والسبيشال انفستيجيشن هنبدا الاول بحاجه زي توتال تي 3 اند تي 4. توتال تي 3 اند تي 4، ما المقصود بكلمه توتال تي 3 اند تي 4؟ يعني لما اتكلمنا على المود اوف سنسز اوف ثايرويد هرمونز قلنا ان تي 3 وتي 4 بيحصل لهم ريليز انتو ذا سيركيوليشن، بيتاخدوا عن طريق بلازما بروتين قبل ما يبتدي يروحوا للسيلز. هو ده التوتال اللي هو عباره عن البلازما بروتين باوند تي 3 اند تي 4. التوتال تي 3 اند تي 4 نوت يوزد في نورمالز، ما بنستخدمهاش ليه؟ فيها فورس هاي ريزلت وفورس لو ريزلت، فيها بالانس، فيها اخطاء مش داله على الثايرويد فانكشن. ليه؟ بالظبط، فيها فاكتور اخر موجود. بمعنى انا باجي ابص الاقي لو البلازما بروتين ده هاي باين باوند وذ تي 3 اند تي 4، عنده هاي افينيتي، مش عايز يسيب تي 3 اند تي 4، هيديك فورس هاي ريزلت. زي مثلا اللي بياخدوا كونتراسبتيف بيلز، زي مثلا during pregnancy، زي الاستروجين ان جنرال بيزود الافينيتي اوف ذا بلازما بروتين تو تي 3 اند تي 4، فده بيديلك بيكتشر عاليه. والعكس صحيح، والعكس لا تخطر، اللي هو فورس اللي هو ريزلت. يبقى واحد عنده توكسيك جويتر ومش واضح، واعمل احلله الاقيه نورمال ازاي؟ لو انا جيت خليت البلازما بروتين ده قليل، الناس عندهم هايبر بروتينيميا، هايبو البومينيميا، هايبو جلوبينيميا، او ناس عندها البلازما بروتين مشغول بحاجه ثانيه بتنافس التي 3 والتي 4 زي ابسط امور الساليسيلينز، ابسط الامور اسبرين. عشان كده دي كان لها وقت من زمان ايامنا احنا، كانت توتال تي 3 وتي 4 ويلا هو ده اللي عندي. دلوقتي ابنت المعامل عن طريق الراديو امينو اسي يعملوا الفري تي 3 انتي 4، وده اللي احنا اول حاجه بنعملها. وليه الناس بتعمل تي 3 وتي 4؟ ما تختفي يا اخي تي 3 او تي 4، ما اختفي. لا، هو جالنا ان في حاجه اسمها تي 3 ثايروتوكسيكوزيس. في ناس ممكن التي 4 يبقى نورمال وعندهم تي 3 عالي، وده سؤال بيتسال في الشفوي. سمعت عن حاجه قبل اسمها تي 3 ثايروتوكسيكوزيس؟ بقول له يس. التي 3 ثايروتوكسيكوزيس ده عباره عن نوع من انواع التوكسيك جويتر افكتنج اولد ايج جروب، وبالتالي بينج اولد ايج والهارت بيتلكن مش مستحمل كمان يجي عليه التوكسيك جويتر. عشان كده بنلاقي ان هم they present with cardiac problems and cardiac troubles. ال TSH normally TSH من 0 ل 5 units. ده normal. لما الاقي انا ال T3 وال T4 عاليين والاقي ال TSH ده 0، ده بيؤكد لي ان الموضوع toxic goiter، واحنا بنعتبر ال 3 تي 3 وتي 4 والتي اس اتش دول الاثنين المعامل ال ذا اونلي لابس اللي بيعكسوا لي الفانكشن تي 3 اند تي 4 في ذا سيركيوليشن. بعدين عندنا حاجه اسمها ثايرويد سكان، ثايرويد ماب، رسم للثايرويد. هو باعتبار الثايرويد ديت بتستخدم الايودين عشان يصنع التي 3 والتي 4، فاحنا هندي التريز دوز اوف ايودين. تريز مش معقول عشان اعمل انا هعمل اعمل مشكله، فاستخدمت حاجه بسيطه جدا بنقول عليها 5 مايكرو كورين، واحده قياس الاشعاع. قرانينا عارفين طبعا مدام كوري اللي هو مسيو مدام كوري اللي هم بتوع الايه؟ الاشعاع. فدي الوحده قياس الاشعاع مايكرو كورين. جرعة صغيرة، هذه الجرعة هتتاخد من الثيرويد بس، والثيرويد من الجلانس البخيلة جدا، يعني الايودين ده بتاعها، ولا يجرؤ أي حد ياخد ايودين تاني غير الثيرويد جلانس. فأنا هدي هذه الجرعة البسيطة من الراديو أكتيف ايودين، هتتاخد وعن طريق سبيشال أباريتس هبدأ أرسم الثيرويد جلانس، وهتبني على هيئه نقط وهتفرج عليها في الاشعه. بتظهر لي الثايرويد جلاند بهذا المنظر على ورق حساس او على اكس راي فيلمز وهتبص تلاقي علامه هنا مكتوب عليها دي سي اي ثايرويد كارتريج وعلامه هنا مكتوبه اس اس ام يعني سوبرا سترنال نوتش سوبرا سترنال نوتش يعني مش بس بيوريك الفانكشن ولكن ده كمان بيوريك السايز اوف ذا ثايرويد جلاند بس هيوريك الفانكشن لكن هيوريك السايز فهتظهر لي على اي نقط نقط نقط بالمنظر ده ذيس از نورمال لو ظهرت لك على نقط غامقه قوي كده معناها ده انكريز ابتيك هقول عليها هوت نوديول هنا بقى عايزك تستخدم نفس الفاظ السكان بمعنى لما اجي انا اتكلم على اكس راي بتقولوا عليها ايه ريجولوسنت او ريجوبيك دي اللغه بتاعت الاكس راي لما اجي ابص على الالترا ساوند الالترا ساوند هي لغه ايكو عارفين الالترا ساوند عباره عن الاصوات المسموعه تتراوح من 16 هرتز الى 20,000 هرتز دي الاصوات المسموعه كل اصوات الراديوهات تتراوح من هنا لهنا ما اقل من 16 اسمه انفراساوند وهو غير مسموع ما اكثر من 20,000 ده اسمه الترا ساوند وده غير مسموع ايكو فجهاز الالترا ساوند بيعتمد على ايكو لما يجي الايكو يخبط في جسم صلب ويرتد غير لما يخش في ميه ويكمل فلما نيجي نبص على صور الالترا ساوند الالترا ساوند اللغه بتاعته ايكو فري او ايكو جينيك ايكو فري معناها ان الويل كريت ايكو جينيك يعني بيرد الصدى فانا هنا لازم استخدم نفس اللغه عشان كده لما اديت الايزوتوب لو بصيت لقيتي ده نورمال هنسميه ورم لو لقيته عالي قوي الابتيك اسميه هوت بديهي لو ما خدش خالص هسميه ايه كولد اذا في حالات الثايرويد سكان للتوكسيك جايدر هنلاقيها هوت سكان في انكريز ابتيك ده اللي اداكي الهوت سكان وهنبقى نجيب مجموعه من الثايرويد سكان ونتعلمها ممكن نقفل بقى يا ريت كلنا نكتب بقى بالمناسبه بقى انت عملتي اديتي تريس دوز اوف ايودين مشع كويس طب انا عايز اعرف ايه هم انواع الايودين فنكتبهم الايودين ال 127 ده هو الايودين الناتشرال ده هو الايودين الناتشرال يعني ما انا اشتري ملح الطعام واشتري الشركات ويقول لك ده ايودايزد ايودايزد صوت صوديوم كلورايد ومعاها كمان هنا بوتاسيوم ايودين بنسبه كذا الايودين اللي موجود في ملح الطعام الايودين موجود في الاسماك الايودين موجود في الفيجيتابلز المزروعه جانب البحار هو يود ناتشرال غير مشع بقيه الايودين هم نظائر النظائر اخذناها في الثانويه العامه النظائر المشعه والايزوتوبس ما هو النظائر المشعه هو عباره عن موليكيول غير مستقر عايزه يستقر على اي ايودين 127 فليها هاف لايف ما هو الهاف لايف هي الفتره الزمنيه اللي بيفقد فيها النظير نصف اشعاعه خدتوا الحاجات دي في ثانويه عامه ولا ما خدتش عليكم ولا ايه؟ يعني. اذا لما بقول لك هاف لايف اوف ايودين 125 سبعة ايام. يعني يقعد سبعة ايام يفقد به نصف اشعاعه. وسبعة ايام عشان يفقد النصف بتاع النصف وهكذا الى ان يستقر اس 127. عندنا 123 13 ساعة. الهاف لايف بتاعه وعندنا ال 132 8 دايز كتبناها طيب انت هتستخدم ايه في مصر هنا اليود المستخدم في مصر هو 132. تقول لي بس انت كاتب في كتابك ايه؟ 123. اقول لك اه، لان ده المفروض يستخدم، ده الامن. ده 13 ساعه وبياخد نصف الاشعاع، و13 ساعه هيستقر في ظرف ايه؟ يومين. لكن ده ال 132 اللي يستخدم في مصر 8 ايام الى ان يفقد نصف اشعاعه بس. طب ليه ما تستخدمش 123 زي ما مكتوب عندك؟ ما عندناش في مصر. طب ليه ما عندناش في مصر؟ ما هو دي بقى الاسباح دايما غالي يا ابني. مصر دي اغنى بلد في العالم. المرسيدس مصنع لم يعمل، ما حطش مصنع بره المانيا غير في مصر، لانه اخطر ناس بتشيل مرسيدس. فكلمه غالي ده مش ده انساها خالص. انا لسه قايل لكم على الجهاز اللي وصل معهد الاورام، البات سي تي سكان، قلت لكم عليه. ده الاقوى من كده. انا لسه واصل لي في العياده من الفا سكان، ده برايفت برايفت الفا سكان. ده سمعت عن الفا سكان؟ ايوه. دول ترانزيتي، الاثنين صحابه دول ترانزيتي، ما ينفعوش في الطب فعملوا الفا سكان. والله الفا سكان والفا لاب ومستشفى الصفا في مصر. يعني بعت لي جابوا جهاز. طب ما تقوليش بقى مصر ايه غاليه ورخيصه. انا عايز رد اذكى من كده. ها ليه 123 مش موجود في مصر؟ عشان الاشعاع والشغل النووي. لا بص بس بص ده كام ساعه؟ تحضيره مش كام ساعه؟ هل مصر فيها مفاعلات نوويه؟ احنا بنستورد الحاجات المناظائر ديت كلها. ما نستوردها. انت لما تيجي تستورد حاجه بتقعد 8 ايام الى ان تفقد نصف اشعاعها. كويس؟ هنقول عقبال ما نستوردها وافراج جمركي وتتوزع على المستشفيات او المراكز الكبيره. مش اي معمل هيجيب نظائر مشعه، دايما يا اما المستشفيات الجامعيه يا اما مستشفيات كبيره عارف ده عندها رش اوف كيسز. ها؟ هيقعدوا 4 ايام وما زال بيشع، لكن لما يقعد 4 ايام يبقى خلاص فقد اشعاعه. فافهم الاجابه ليه از نوت بريزنت ان ايجيبت؟ لانه هاز ا فيري شورت هاف لايف، واحنا لا نملك المفاعلات النوويه في مصر. لكن ال 123 ده سو سيف لدرجه زي مثلا ليليان لاف قال لك ان هو ده ذا موست سيف ايزوتوب. فعشان كده انا اكتبها، لكن لازم احضرك انت في مصر ولازم تعرف تجاوب. طب احنا نتصرف ازاي؟ مستشفى زي بنها الجامعي زي الاسرائيلي زي المستشفيات الجامعيه اللي هي بتعلم وتعلم تساوي ال 132 ده خطر. فلقت another isotope behave like iodine بس have a short half life 2 days، وهو ده تكنيشيان، وهو التكنيشيان اللي هو الرمز بتاعه TCM99. it behaves like iodine ولكن more safer. يا سلام كده تمر النهارده ولا بكره كده وانت او بعد وانت بتمر كده في قسم الجراحه وتروح مطلع كده واحد توكسيك جويتر ونشوف الايزوتوب وتلاقيه مكتوب تكنيشيان وليس 132. او لو لقيت مكتوب 132 يبقى انت فاهم ايه المدار بتاعه. ودايما بقول انا مش جاي اعلمك طب بس، اعلمك كمان الحياه. انت لما تيجي واحده قريبتك جارتك تروح تعمل ايزوتوب سكان يبقى لازم تقول لها خلي بالك ما تتعرضيش لاولادك الصغيرين لمده كام يوم لانك انت بتشعي. حتى لو كان تكنيشن فهو مشع. يقعدي يومين في اشعاع في جسمك الى ان حتى يقل شويه الاشعاع وما يبقاش خطر. انا للاسف بعاني من هذا. بعاني. ناس تروح تعمل ايزوتوب اقول لها طب حد قال لك لما عملت الايزوتوب ده حد قال لك ما تشيليش عيالك ما ترفعيش عيالك؟ لا ما حدش قال لي يا دكتور. لك مصر الله يحميك ويحمي شعبك. ازاي؟ is very serious. فانت لازم مش بس جاي اعلمك كلمتين وتحفظهم، انت you have to practice. فخلي بالك من هذا الايستو. انا بيرسونالي ما بعملش سكان خالص. عارف انا بعمل ايه؟ بس بيني وبينكم يعني بعمل ايه؟ بعمل فري تي 3 وتي 4، اعمل تي اس اتش واعمل لي الترا سونوجرافي. انت عايز ايه من السكان؟ هل عشان ناكد لك ان ده انكريز ابتيك؟ طب انا عندي فري تي 3 وتي 4 لو عالي وتي اس اتش واطي ده توكسيك جويتر، انا بس محتاج اشوف ايه الارض اللي هحارب فيها. هل هي وان نوديول؟ هل هي ميني نوديولز؟ هل هي ديفيوز؟ لا فانا مش قادر اقول لك كده ليه؟ لان طبعا عليك انت السكان، لكن انا بديك حاجه يعني الترناتيف، حاجه حطها في جيبك لما حد يقول لك طب افرض ده خطورته ايه؟ تبقى عارف ترد. طب ايه الالترناتيف؟ الترا ساوند، نك الترا ساوند. لما بتروح ترسم او روح مرسم عايز ترسم انا، هيقول لك انا هرسم لك بروفيل، صح؟ انا عايز ارسم لك بروفيل. كلمه بروفيل او بروفايل معناها صورتك. لما اجي اسالك في الامتحان وات از ذا ثايرويد بروفايل؟ از 3 دي 3 تي 4 ذا سيرم تي اس اتش اند ذا ثايرويد سكان. This is the thyroid profile. في another test انا هبشطره في اخر الدرس. ما بيتعملش وبطلناه خالص. يعني ايه تكنيشن بوزيتيف؟ التكنيشن الهاف لايف بتاعه 2 دايز. يبقى ارحم شويه من ابو 8 ايام. الاشعار على السراوندنجز ولا على الجسم نفسه؟ وبرضه على البني ادم نفسه، خلي بالك يعني. يعني اولا ممنوع تماما تماما، دي برضه اللي عارفها ممنوع. الايودين ال 132 يتاخد سن اقل من 45 سنه. 123 ممكن 25 سنه. ما تعملش ايزوتوب سكان في اطفال صغار هتبوظهم الاوفرز. نعم من زيرو لخمسة يونت بير ليتر. تلاقيه زيرو، يعني مثلا ممكن تلاقيه ايه؟ زيرو بوينت زيرو زيرو واحد. انا لو اديتهولي ده بس كده ابص اقول لي ده توكسيك زيرو، اقول لك طب انا عايز محتاج تي 74 واحد اثنين ثلاثة، اقول لك ده بص بقى لما تحرفيني ده از نوت توكسيك كونتر. يعني زيرو انا محتاج تي 74 0.01 اقول لك لا دي توكسيك كونتر ده سبريست قوي. دايجنوزيس اوف توكسيك كونتر سؤال يتقال لي بقى ريتن، يتقال لي اورال كلينيكال دايجنوزيس. وي هاف the clinical diagnosis. Clinical. What is special investigation? A clinical include واحد clinical picture كلها بالتفصيل. اثنين ملخص، ملخص ايه اللي يخليك تو سسبكت توكسيك ملخص. مش هتقعد بقى تقول له بقى سيمتوم وسايز، هو اول ما تقول له سيزون ايه؟ ها طب ماشي. نمبر 1 اطفال صغيره يجي لهم توكسيك جايتر، اه ممكن يجي لهم توكسيك جايتر. طفل صغير اشك ان عنده توكسيك جايتر لما الاقي عنده جروس سبيرت. سبيرت يعني لخبطه في الجروس. واد ماله كده؟ لا ماله، ماله رفيع قوي كده، ماله مسخوط، عندنا الجمله دي. وعنده بيرسوناليتي غريبه جدا. ده حتى مدرس بيشتكي من الواد، الواد عصبي جدا وبيزعق وما بيسمعش كلامه وساعات يروح سايب الفصل وماشي، اللي هو الايريتابيلتي والنرفسنس. او اولد ايج وعنده ان اكسبليند بالبيتيشن. روح عند دكاتره قلب وراح وراح وراح. أو unexplained tachycardia arrhythmias أو resistant heart failure. خلوا بالكم من دي وتحتيها 20 خط. heart failure وراح رايح لدكتور قلب. دكتور القلب هيعالج الهارت فيلير العلاج التقليدي. هيديله ايه؟ طبعا دول ها؟ ديجيتاليس وداريتكس، هو ده العلاج التقليدي. What is the digitalis? What is the digit yes. It is a positive. Bravo عليك. Positive inotropic drug. هذا ال positive inotropic drug. يعني بيقوم قلب الفيلد. قلب فيلد. Heart failure. هذا كده مريح تيس وده بيقومه. هل ال heart failure في التوكسيكويدر بمفهومك انت is a failure؟ برافو عليك. حلو. عايزك تقول لي what is the heart failure in toxicoider. It is called high cardiac output failure. Which means in spite of the high cardiac output, the heart cannot cope with the increased metabolites. يعني القلب بيدفع دم، الدم مشبع بالاكسجين بيوصل للميتابولايتس ويحولها ويكمل الكريب سايكل عشان يطلع انرجي، مش كده؟ يحولها كريب سايكل بيكملها الى انرجي. طب ده الهارت شغال بس الميتابولايتس الميتابوليزم زياده، انا راجل غني جدا وبالرغم ان انا عمال شغال صبح وظهر الليل ولكن مصاريفي اكتر من دخلي، اذا انا فاشل. فانت ادي ديجيتاليس، هو مش عايز ديجيتاليس، هو لا يستجيب للديجوكس، لا يستجيب للديجيتاليس ولا للديوريتكس، هو عايز يستجيب لحاجه تقلل الميتابولايتس. You understand؟ عشان كده unexplained arrhythmia، unexplained tachycardia بمفهوم، مش unexplained يعني unexplained ما انا عارف ان التوكسيكولوجي بتعمل tachycardia arrhythmia، لا unexplained يعني بالحاجات التقليديه، انت بتتهم الهارت بالهارت فيلير وتديله ادويته ولا استجابه. unexplained diarrhea، عندي diarrhea lose stools، حللته براز نورمال، انا مش عارف عندي diarrhea ليه، افكر في توكسيكويدر. unexplained loss of weight، بقول مش unexplained يعني انا مش عارف ايه السبب، unexplained يعني من الاسباب التقليديه بتعمل رجيم، لا عندك سكر؟ لا. طب حللت براز اشوف بستنى الباراسايتس؟ لا مفيش، كله تمام. فكر بتوكسيكويدر. يبقى انا هنا بديك الخلاصه اوف توكسيكويدر. بعد ما عملنا كلينيكال بيكتشر ده كله. نمره ثلاثه. وينز سكور. وينز سكور. وينز ده سكور قديم جدا. هو عباره عن سيمتوم وساين. سيمتوم سكور وساين سكور. بمعنى عندنا الوينز ده اجي اقول لك انت عندك لوس اوف ويت؟ اه يبقى تاخد نقطه. عندك تكاردي؟ اه. عندك اريزيا؟ عندك بتاكل كتير؟ لا. طب لا ده اجريس توكسيكويتر يبقى تنقص كذا. في الاخر خلاص هو عباره عن 19 بارامتر مش الحفظ. 19 بارامتر لا يحفظ. قال على مستوى دكتوراه على مستوى اساتذه لا يحفظ. يعني هو مش واحد ادي واحد واثنين ادي اثنين لا ده مره دي خمسه مره دي اثنين بناء على دراسات. في الاخر هتطلع توكسيكويدر مايلد مودريت سيفير. انا عارف حتى انا مين اللي هيستجيب للميديكال تريتمنت مين اللي مش هيستجيب للميديكال تريتمنت. وهذا الوينز سكور قد ما هو مهم جدا في بلاد ميديكال ليجال جامده لا حد حتى كتب كتيره مش كاتباها. يا سيدي علمته سنتين وما جابش نتيجه وانا مغسل وضامن جنه. لا بره لا بعد سنتين ما جبتش نتيجه ده معايا قضيه خلي بالك. فعشان وينز هنا اهميته بالنسبه لي هو اوف ميديكال ليجال. اذا لما اجي اسالك وات از وينز سكور هتقول لي هو سيمتوم score sign score to decide a severity of toxic goiter. اخترنا من السيمتومز الكثيره حاجات مهمه زي مثلا increase appetite و loss of weight زي مثلا الاريزميا والتاكيكارديا زي مثلا حاجات المهمه جدا في السيمتومز برضو البريفرنس تو كولد ولا اطيق الحر. يبقى زي ما قلت لك شبه نفسك بواحد في عز الحر بيجري دلوقتي جوه عشان ساقع ولطيف مش حاسين بالحر. لكن انا بقول لك لو في شهر اغسطس بتجري في عز الحر يو ار فلاشد سخن. كذلك اخترت لك من الساينس الاكسايتابيليتي واخترت لك الكاردياك بروبلمز والاكسسيستولز اخترت لك الاكزوفسالموس اخترت لك الجويتر والانلارجمنت والثريل اللي عليها. انا يفيدني ايه بقى الوينز سكور؟ انا بقول لك الماجورتي وحتى بلاقي ساعات من من من زمايلي كان قرابه للدكتور عشري يا عم وينز وبتاع يا عم هو عدني يعرف الجويتر من الف كوز دوره. طب ليه انت مصر تدرسها لهم او كاتبها ليه في النوتس بتاعتك؟ في سؤال ممكن اساله لك تقعد تسمع لي الكلينيكال بيكتشر ده اما تسمع تسمع تسمع بقول لك ايه اهم سيمتوم في التوكسيك جويتر؟ فبدل ما سيبك انت تالف او تبقى حسب مزاج الاستاذ اللي بيديها لك انا اخترت لك واحد دوكيومنتد عالمي موجود بره موجود في بيليان لاف مش حتى مش ده كتب امريكاني كمان بس بقول لك في بيليان لاف دايما بقول بيليان لاف يعتبر بيليان لاف ده المفروض المفروض بالنسبه لطالب البكالوريوس يعني كتاب موجود عنده من وقت لاخر ممكن يبص عليه. فاختيار وينز سكور عشان ارد على استاذي لما يجي يقول لي مين هو اهم سيمتوم؟ ما سيبكش انت بقى كل واحد ومزاجه، اقول له اكوردنج تو وينز هو الاريزميا واللوس اوف ويت والبريفرنس تو كولد. اهم الساين الاكسايتابيليتي والاريزميا والجويتر والاكزوسالوس. يبقى انا هنا معتمد على حاجه ليها مرجع. مش حسب خبرتي وحسب خبرة ده ولا مش هلم الموضوع. تمام؟ And then the special investigation. فلو ده جالي سؤال ريتم يا سلام على على الكتابة لما تكتب بالطريقة دي. كلينيكال برضه ما اجي اسألك ايه هو يبقى عارف كلينيكالي وبعدين هنا في ايتمز مهمة بتخليني اي كلينش الم العيان اي بينش اي دايجنوز العيان وفي وينز بتقول لي السيفيريتي اوف ذا ديزيز. اي سؤال؟ اه طبعا بالتفصيل الممل بالظبط. يعني من ده كله حسب برضه بالانلاب هم دول المهمين. نيجي بعد كده بقى وصحصحوا معايا للتريتمنت. بصوا يا جماعه انا هشرح التريتمنت بكذا طريقه بشرط انك تفضل التريتمنت لغايه اخر يوم في السنه فاكره من الرسم بتاعي. اولا هشرحه بالطريقه الاتيه. احنا عندنا كام حاله توكسيك بهاء؟ كام حاله؟ ثلاثه. اللي هو ايه؟ هنقول ديفيوز او البرايمري وهنقول المالتي نودلر توكسيك وهنقول السوليتري توكسيك نوديوم. خلاص؟ الديفيوز توكسيك جويتر هي مشكلة إن السيرويد كلها بقت توكسيك أوتو إميون. طب أنا لو قدرت إن أنا أضيع التوكسيك جويتر هترجع للنورمال لأن ما فيهاش نوديوم، صح؟ فأنا هقول لك إيه؟ هديها ميديكال تريتمنت. كل الحالات شود ريسيف ترايل أوف ميديكال تريتمنت. فيلد وريكرنت عالجت ورجع تاني قلت او هعمل سيرجري افتر كنترول. هتلاقي على طول يطلع لك بسؤال يقول لك واي شود يو كنترول ا بيشنت بيفور سيرجري؟ ما اجيب العيان وادخله اوضه العمليات. ارد عليه اقول له بيكوز the thyroid hormones make the tissue which is supplied by the sympathetic very sensitive to catecholamines. يعني الثيرويد هرمونز بيخلي التيشوز نقول الهارت مثلا حساس جدا للكولامينز. طب هو اوريدي الهارت فيه تاكيكارديا جامده وفي اريزميز جامده. مع دخولي اوضه العمليات هيزداد السيمباثيتك. ثم مع الاندكشن اوف انيسيزيا هيزيد اكتر السيمباثيتك. ثم مع الجراحه زي الليمونه بعصرها، ما انا بشتغل اهو وممسك دي عمال اعصر الثايرويد بما فيها من ستورز، غرقت السيركوليشن بدي 3 ودي 4، بيشنت هيموت اون تيبل من حاجه بنسميها ثايرويد كرايسيس، ودي هنشوفها في الاوبراتيف، وممكن تبقى سؤال ريتن كوز اوف ديث انتوكسيك جويتر، ترد عليه تقول له ثايرويد كرايسيس ويتش كوز هايبرتينيا. كل بقى اللي خدناها في التوكسيك جويتر قول له بقى بس ايه بزياده، وهاي كاردياك اوتبوت فيلير. ثايرويد كرايسيس ساعات عارفين بيسموها ايه؟ ستورم، ثايرويد ستورم العاصفه. وساعات بنسميها اسم ثالث اكيوت هايبرثايرويديزم. اكيوت يعني كل اللي بيحصل في التوكسيك جويتر بس ان اكيوت فورم. عشان كده لازم احضر الحاله قبل ما ادخله اوضه العمليات. هنلاقي الثايرويد كرايسيس مكتوبه بالتفصيل مع الاوبراتيف. طيب عندي حاله اولد ايج وكاردياك، زي ما هنقول هي من بعض رجلها اللي هو القبر. اولد ايج وكاردياك، او اتعملت عمليه مثلا من 10 سنين ورجع لها توكسيك جويتر تاني ودايبيتيك وهايبرتنسيف وفي حياتها مرض ستروك، يا ينفت قول. او نمره ثلاثه هعالجها براديو اكتيف ايودين ثيرابي. اذا الديفيوز توكسيكويتر عندك اوبشنز ده او ده او ده حسب الانديكيشن. نيجي بقى هنا في المالتي نودلر توكسيكويتر. انت لو اديت ميديكال تريتمنت هيحصل لها ايه؟ هترجع للنودلر، والنودلر علاجها ايه؟ سيرجري. يبقى ماليش غير سيرجري افتر كنترول. الحاله الثالثه لما دي زي دي بقول لك اه ليك حق، يبقى برضه سيرجري افتر كنترول. او تعالى بقى نرجع كده للباسو فيسيولوجي بتاعت السوليت روديول. مش هي الوحيده اللي بتطلع؟ انا حتى فاكر انها كان اجابه على سؤال الدرس اللي فات، بتطلع بس تي 3 وتي 4. وحتى قلت كلمه شيطاني ولو اني ما بحبش هذه الكلمه، لكن قلت لها دي اوتونوموس من غير كنترول. العلم ما وصلش، هيوصل في يوم من الايام، بس لغايه دلوقتي ما حدش وصل ليه هذا الموديول بيطلع تي 3 وتي 4. وبالتالي لا يوجد تي اس اتش، وهو من الاصل لا يوجد تي اس اتش ريسبتور انتي بودي شغاله. طب مين هيشغل بقيه الجلاند؟ محدش. هي بس الريول اللي شغاله. يعني انا لو جيت اديت لدي ايودين، دي بس اللي هتاخدها، ودي بس اللي هتموت، ودي بس لما تموت يبدا يطلع تي اس اتش ويشغل بيت الجلاند. اكنك دخلت في عمليه لقطها. يعني بمعنى في عصابه او في مجرم قاعد في وسط ناس، هو الوحيد اللي بياكل الاكله دي. حد بياكل الاكله دي؟ رحت انا سامم له الاكله دي، يبقى هو بس اللي هيموت وبقيه الناس فري. فهمتوا؟ لكن لما تيجي تقول لي طب نفس القصه هنا، اقول لك برضه كان اجابه السؤال الدرس اللي فات. قلت لكم يا جماعه يا النوديول اللي اكتف يا التيشوز اللي اكتف، صح اللي سالني؟ طب انا لو اديت انا ريديو اكتف او دي سي النوديول دي اللي بايظه اخذتها وماتت، طب وات اباوت بقيه النوديولز؟ الريديو اكتف او دي ما يشتغلش غير في حاجه هوموجينس. لكن واحدة كبيرة، واحدة صغيرة، واحدة عليها فايبروس، واحدة ما عليهاش فايبروس، ما ينفعش. مفهوم؟ يبقى انا كده عندي بانوراما للتريتمنت. الراديو اكتف ايودين is not، انا بكرر تاني اللي دخل متأخر، في مصر الراديو اكتف ايودين is not a treatment of choice. ليه؟ لانه بيستخدم ال 132 وهو dangerous. الحاجة التانية شغل الاشعاع صعب، دوز قليلة ما عملش حاجة، دوز كبيرة دمرنا بقية الثايرويد. It's not an easy procedure. فدائما بالنسبة لنا الراديو اكتف ايودين is not the treatment of choice. وممنوع استخدامه قبل سن 45. هتيجي تقول لي الكتاب عن انا في كتابي كاتبه 25. 25 لمين؟ للايودين 123 اللي غير موجود في مصر. تمام؟ ابص على المنظر ده. ابقى عندي انا اجابة. كلينيكا قال لك عندك حد ايه ولا قلت له ديفيوز توكسيكات تعديها ازاي؟ واحد او واحد او واحد يبقى واحد واضح قدامي. عندك ايه؟ هل دي مالتي نوتر توكسيكات علاجها ايه؟ اونلي سيرجري افتر كنترول. يبقى انا قدامي الصوره واضحه. ريتم لما بص افرض انا جيت قلت لك بقى ايه؟ طيب انا بدل ما اخدها فيرتيكال تعالى ناخدها بالعرض. يبقى انا عايز اشرح لك الميديكال وهشرح السيرجري وهشرح الراديو اكتف ايودين صح؟ ولو جيت قلت لك الميديكال تريتمنت، الميديكال ممكن يكون ذا اونلي لاين اوف تريتمنت از كيور او يكون ميديكال تريتمنت تو كنترول بيفور سيرجري صح؟ واضحين يا جماعه الدنيا واضحه هنا؟ دايما في المواضيع زي ما عملنا مع الكانسر بريست، المواضيع دايما تلاقيها طالعه ونازله وداخله وجايه ومععبكه كده. لو الصوره بانوراما مش قدامي واضحه هلخبط هعوق. تعال نمسك بقى اولا الميديكال تريت. Medical treatment, indication of medical treatment. All cases of diffuse toxic goiter should receive a trial. اثنين، كل الشيلدرن، كل بلاش شيلدرن، كل حتى الادوليسنت اقل من سن 25 سنة should receive medical treatment عشان احنا لا نفضل نعمل عمليات الجويتر قبل سن ال 25 سنة. ليه؟ لان كل ما يكون السن صغير كل ما يكون المزاج ميتابوليك ريت سريع كل ما الريكرنس هترجع. ثلاثة، بيشن ريفيوز، قال لك مش عايز مش عايز عملية كده يا أخي يبقى خد ميديكال تريتمنت. تمام؟ إذا الميديكال تريتمنت مش باختيارك ولكن له إنديكيشن معينة، أهم إنديكيشن إن هو إيه؟ برايمري أو ديفيوز توكسيك جويتر. والإيم هنا إيه؟ كنترول. لا ديفيوز بيور كويس. والميديكال تريتمنت از انديكيشن بيفور سيرجري ده كنترول. بيفور سيرجري از ايه؟ كنترول. از كنترول. واهمهم مين؟ النودلر جويتر، نودلر توكسيك. هنستخدم سيرجري وفي السيرجري هيكون ايه؟ الام ايه؟ كنترول. ادي من الانديكيشن طلعت اهم اثنين انديكيشن. طيب الميديكال دي عباره عن ايه؟ هخرج كوني جراح واقول لك انا راجل صيدلي عندي الادويه الاتيه. عندي ادويه اسمها انتي ثايرويد. انتي ثايرويد دراجز. زي ايه في الصيدليه عندك؟ عندي مجموعه الكر بي مازول ده الاشهر واسمه التجاري كارميمازول او نيو ميركازول وده عباره عن اقراص والقرص 5 مللي جرام سواء الكارديمازول الاجنبي سواء النيوميركازول المصري 5 مللي جرام. ده بيشتغل ازاي؟ عن طريق يمنع الايودين يتحد مع التيروزين، يعني بيمنع السنسيسز اوف تي 3 ان تي 4. بس مش دعوه بالستورز، مش دعوه بالسيركيليشن، فاهم ازاي؟ مش دعوه. زي مثلا هيجي على رجل اعمال ودينا في قضيه اقول لهم يا جماعه خلاص تصادر امواله، لكن الاموال اللي معاه بقى او شركات او موظفين مالناش دعوه بيهم. وش مين ده؟ بدل ما نمنع السنسيسز مش دعوه لا بالستورز ولا بالسيركيليشن، مش هيظهر الايفكت غير بعد فتره وهي 2 ويكس. مش كده باجي اكتب علاج نيوميركازول بقول للعيان خلي بالك مش هيبان تاثيره غير بعد اسبوعين. كذلك هذا الانسا دراجز له ايفكت حلو قوي، بيمنع بارشلي تحول تي 4 الى تي 3، يعني اكنه بينكتيفيت شويه السيرات هرمونز. خلاص؟ لها عيوب. عيبه ايه؟ انه ممكن يعمل بون مارو سبريشن اجرانيوسايتوزيس. عشان كده لما اجي نكتب احنا في الروشته مثلا كارديمازول او نيوميركازول تلاقي ظهرها اقول ايه؟ في حاله حدوث ارتفاع حاد بالحراره، في حالة حدوث شرخ في الحلق، لما تحس ان عندك فيفر او تحس عندك سور ثروت ستوب لدرك اطلع على المستشفى. طب يا دكتور مش جايز ده دور برد عادي؟ اه جايز جايز، بس لازم انا احتاط لما تروح المستشفى نعمل لك بار بيكتشر ونشوف. وعشان كده لما نكتب احنا الانتي سيرو دراجز لازم نكتب معاها كمان فيتامينز سبيشالي البي 6. دي كومبلكس عامة بنكتبه. الجرعة بتاعت النيوميركازول أو الكارديمازول عشان يشتغل، الجرعة بتاعته عشان يشتغل هي 10 مللي جرام كل 6 ساعات. في أي سؤال؟ طيب خلوا بالكم في بقى هقف كده شويه. نعم فيتامينز اسبيشالي فيتامين بي 6 عشان الاجرانيوسايتوزس عشان البون مارو. كل انواع الفيتامين بي بتفيد البون مارو وبالتالي مي بريفنت الاجرانيوسايتوزس. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ بصوا يا جماعه عايز شويه كده حاجات فاكتس في دماغي عايز اتاكد منها ان انتوا فاهمينها. هل كل حالات التوكسيجويتر عندها بروبتوزس؟ هل كل حالات الديفيوز توكسيجويدر عندها بروبتوزس؟ لا. اذا نحط بس ايه يعني سكيلتون عميد كده نقول البروبتوزس ما يحصلش غير مع الديفيوز توكسيجويدر، لكن مش كل حالات الديفيوز توكسيجويدر تعمل بروبتوزس. مظبوط. ايه الكوز اوف بروبتوزس؟ انون، ولكن هناك سيوري بيقول لا اوتو ايميون ديزيز والله اعلم. ماشي معايا خطوه خطوه؟ خلوا بالكم بقى من هذه المشاهده. يعني هذه مشاهده يعني ايه؟ شفت انا حاجه لقوا ايه؟ نو اكسبلانيشن. لقوا ايه؟ هتيجي بيشنت عندها ديفيوز توكسيك وعندها اكزوسانوس. جت عيانه عندها ديفيوز توكسيك اكزوسانوس. عالجتها. يعني بدا ينزل ايه؟ الليفل اوف تي 3 ودي 4. وجدنا ان ساعات الاكزوسانوس ده يزيد. ساعات يظل كما هو. ساعات يرجع تاني للنورمال. والله اعلم. I cannot predict. انا لا اعرف، ما اقدرش اعرف مين اللي هيتحسن، مين اللي هيسوء، مين اللي هو يظل كما هو. لكن هذه المشاهدة ان لما بيقل الـ T3 والـ T4 ممكن يزيد هذا الإكزوثالموس او يظل كما هو. عشان كده زمان قوي وانا ادوكوا او اصغر كانوا بيقولوا لنا ان الإكزوثالموس producing substance اللي هتريه عليه المرة الفاتحة ده خارج من الانتيرو بيتويتري. يقولون كده زمان. لان مين بيلعب لعبة القط والفار مع T3 والT4 هو TSH. ماشي معايا ولا لا؟ أيوة انا بحس كده الناس بتزوغ مني. مين بيلعب لعبة الفيدباك ميكانيزم مع T3 والT4 هو TSH. بس TSH مش موجود. فقالوا قد يكون بصورة اخرى هو اللي بيعمل إكزوثالموس. نظرية قديمة. لكن يعني لا حقيقي بعيد تاني. T3 والT4 لما بيقل مين بيزيد؟ TSH. طيب احنا لقينا ان احنا بنيجي نعالج T3 والT4 يقل إكزوثالموس ممكن يزيد. مين بيلعب اللعبة دي؟ TSH. بس TSH مش موجود في السيركيليشن. فقالوا يبقى الـ EPS صورة من صور الـ TSH. ده كان نظرية قديمة. لما لقوا بقى في حالات بتتحسن وحالات تظهر كما هي انا لا لا لا وخصوصا مع التقدم التكنولوجي ان انا اقدر مش لا يوجد في الجسم سبستنس كده اقدر اعرفها دي هرمون ولا اميوجلوبلين ولا كل لا يوجد هذه السبستنس يبقى ملهاش وجود. تمام؟ ما علينا. ايه اهميه هذه المعلومه؟ انا بسيبك من النظريات قول لي ايه اهميه هذه المعلومه؟ اهميه هذه المعلومه انا بقول لك لو جالك بيشن ويز إكزوثالموس تيك كير ان لما هيقل T3 والT4 مع الانتي سيرويد دراجز في حالات ممكن تزيد فيها الإكزوثالموس. فاهمين بقول ايه؟ حاله جايه لي ديفيوز توكسيك جويتر وإكزوثالموس. انا خايف اقلل T3 والT4 للإكزوثالموس يزيد. عشان كده ما تستغربش ان ممكن اكتب لك بجانب الكارنيمازول اللي انا بجانب هذا كتبت معاه كمان ايه؟ البي 6. ما تستغربش ان انا اكتب كمان السيروكسي. تلاقي الروشته مكتوبه كده ايه ده؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه الدكتور المجنون ده؟ بيعالج توكسيك جويتر كاتب نيوميركازول وتشيز انتي سيرويد وكاتب معاه السيروكسين؟ ده مجنون. اقول لك لا. السيروكسين ده عشان ما تنزلش T3 والT4 مره واحده. تنزل تدريجيا. تنزل ببطء شديد فما ينزلش الإكزوثالموس مره واحده. تروح سائلني السؤال التقليدي بقى اللي بسمعه كل سنه لما اقول الحته دي. طب يا بيه ما تقلل الجرعه بتاعت الايه؟ النيوميركازول. ما يشتغلش. ودي برضو حاجة بقى ليكم اللي كنتوا هتعانوا منها وتفتكروني دكتور رفيق قالها لنا مش كده ما تتنرفزوش على المرضى. المصري دايما لاستخدام السيء للعلاج اي وقت يخش على صيدلية يجيب زي كده داخل على بقالة. الشعب الوحيد اللي هو بيموديفاي الدراج من تكتب انت انتي بغادرك 1 جرام كل 12 ساعة 1 جرام كل 8 ساعات كتير يجي لك عيانة بالظبط. يا ريت يقول لك كتير هتقول له هتقنعه. والله يا دكتور انا لقيت ان الجرام ده شديد عليا شويه فاخدت نص جرام. المضاد الحيوي ده مش شديد. يا جماعه ديت عشان شركه ادويه تطلع دواء بدوس دفنوا عمره عشان يطلعه. ما تجيش انت بلحظة التجلي كده تروح مغير الجرعه. قال لك عشان يشتغل ياس حقيقه هتشوفوها هتضحكوا هتشوفوها في تبذيرات التريتمنت ومنتظر العيال بقى يقول لك بص يا دكتور الهاب ده ولا عمل حاجه. طب اخدت ده لا اصل ده جديد ده 1 جرام فروحت لقيت قالوا لي في واحد 200 جرام حلو 200 مللي حلوين ما ينفعش. فانا هنا احترمت الدوز وخوفا منها تقع مره واحده فيزيد ده مره واحده ما انا ما اعرفش. رحت خدت جنبيها اللي صار اكسل. نرجع تاني ونركز اكتر. انا ما زلت في الميديكال تريتمنت. في تاني غير الكارديمازول ايه؟ في عندك مجموعه بتاعه البروبال يوراسيل أو سايرو سين أو سايرو يوراسي. نعم اللي ساروكسين، بص اللي ساروكسين ملهاش جرعة محددة، ولكن احنا بندي واحدة صبح يعني 0.2 ميلي جرام بير داي فاهم، او 0.1 ميلي جرام. هو مش هو الغرض منه ان هو يعني ايه ما ينزلهاش مرة واحدة. السايروراسيل او البروبايلوراسيل ده هتلاقوا النساء بيحبوه، يعني ده كثرة النساء بتحبه اللي يقول لك بيعدي البلاسنتال بارير بصورة اقل من النيوميركازول، فبيكتب كتير قوي مع دكاترة الناس. هو بيشتغل بالظبط زي الكربيمازول بس بجرعة عالية. قد ايه كربيمازول؟ 5 مللي. ده القرص هنا من ده كام؟ 50 مللي جرام، 10 اضعاف على طول الكربيمازول. وجانب الانتي ثايرويد دراج هناك البيتا بلوكر زي البروبرانولول. الاندرال بيعمل ايه هذا البروبرانولول او البيتا بلوكر او الاندرال؟ اللي هو قرص 10 ملي جرام وفيه قراصه 40 ملي جرام، والجرعه 3 مرات في اليوم، يعني ممكن ادي 120 ملي جرام قراص. وجدوا ان الاندرام بجانب ان هو بيكونترول الكاردياك فانكشن بجانب هذا، وجدوا ان هو له برضو بعض الانتي ثايرويد افكت اللي هو بيمنع التي 4 يتحول الى تي 3. شوف بقى لو انت مش فاهم كويس الهارت فيلير بتاع التوكسيك جوين تتجنن لما اخد لك اندرال او بيتا بلوكر. هارت فيلير وين بيتا بلوكر يا ابني؟ هارت فيلير غير ده هاي كاردياك اوت بوت فيلير. ده بالظبط زي واحد عمال يشتغل في ال 24 ساعة 20 ساعة ومع هذا دايما مديون دايما، فانت لازم تهديه والا هيموت. بس لازم في نفس الوقت ايه اقلل الميتابولايتس. In spite of the high cardiac output the heart cannot cope with the increased metabolites. فعشان اعالج هذا الهارت فيلير لازم اقلل القلب اوقفه شويه هدي شويه البيتا بلوكر، ولازم اعالج الميتابوليزم العالي. انا كدكتور كصيدلي انتهى، ادي الادويه عندك هو يا دكتور، ازاي تستخدم هذا السلاح؟ لو انا عايز استخدمه ككيور انا هرسم لكم فين رسم بياني اهو. هقول في هذا الرسم البياني الجزء ده بيدل على الليفل اوف توكسيسيتي، الجزء ده بيدل على الديوريشن اوف ثيرابي، الجزء اللي منقط ده بيدل على ال ثايرويد ستيت. وافترض ان انا جات لي حاله بعد ما عملنا الانفستيجيشن كانت توكسيك جويتر والليفل هنا، بدات اعالج لغايه ما وصلت للثايرويد ستيت. بتعالج بايه؟ هنقول نيو مثلا ميركازول او كاربيمازول 10 ملي جرام كل 6 ساعات معاها اندرال فور اكزامبل 40 ملي جرام في دي بس. وصلت للليفل اوف ثايرويد، هسالك عرفت ازاي ان الحاله بقت ثايرويد؟ هتقول لي كلينيكالي patient is gaining weight, no more insomnia, no more irritability and nervousness. قلت لها طب بالمره اعمل لي لابوراتوري، فعملنا اللابوراتوريز طلعت ان تي 3 والتي 4 رجعوا للنورمال وخاصه الدي اس اتش. هل معنى هذا ان الحاله كيوت؟ هل معنى هذا ان الحاله كيوت يا جماعه؟ لما وصلنا هنا معناها كيوت بيشنت اهي الحمد لله الويت بقى كويس. يا سلام يا دكتور ده انا ايه كنت فين ويت فين؟ ولا كنترولد؟ كنترولد. برافو عليك. الحاله هنا في هذه في هذا الموضوع الحاله هنا از كنترولد وليس كيوت. قلت بقى انا هكمل علاج ولمده سنه ونص، هكمل بمانتنس دوز من سنه الى سنه ونص، بس بدل ما ادي الدوز العاليه دي انا هكتفي بالنيو ميركازول 5 مللي جرام تي دي اس، وهي the least effective dose، وكمان بالاندرال 40 مللي جرام تي دي اس. شفت انا عملت ايه؟ في اي سؤال؟ اي استفسار؟ حضرتك يا دكتور الحصه اللي فاتت قلت احنا هنتعامل مع الانتيجينستي بتاع الريسبتورز. لا انت فهمت ديت؟ انت عايز ايه بقى؟ تقول ايه بقى دلوقتي؟ ايه؟ لاتسنس. انت عايز تقول لي ايه هدفك من هذا؟ انت فهمت الخريطه بتاعتي دلوقتي؟ الخطه بتاعت محاربه هذا العدو؟ انت عايز تقول لي بقى وات از يور ايم؟ مش كده؟ المهم كل بقى فهمنا ديت، قبل ما اقول لكم الايم بتاعي ايه؟ شوف خلي بالك، the aim of the treatment طبعا to control the symptom and to prevent the complication. الاجابه الخيبانه بتاعت اي واحد يقول لك ايه ال aim of the treatment، اقول له to control the symptoms and to prevent the complication. بس ورا الكلام ده هناك في حاجه داخليه بفكر فيها او استراتيجي بفكر فيه، اللي هو ايه؟ اول ما يبدا يوصل للكنترول هيبدا مين يظهر هنا؟ ادي الثايرويد جلاند وادي العدو، وهيبدا يظهر اخيرا الدي اس اتش. اول ما بقينا هنا كنترول بدا يظهر الاب الشرعي، صح؟ بس الاب الشرعي ده راجل سنسيتيف، راجل حساس، اول ما تي 3 وتي 4 هيطلعوا يروح جاي. لا ما ينفعش، المعركه عايزه ان يفضل ده قدام ده يحارب على استرداد الريسبتور تاني بتاعه. فانا كملت السنه ونص معاه. في السنه ونص ده النيوميركازون والاندرال بيعملوا ايه؟ النيوميركازون بيقلل التي 3 والتي 4 وبالتالي بيخلي تي اس اتش يطلع. ووجدنا ميزه جميله كمان في النيوميركازول، ان له حته كده صغيره ايمينو ثيرابي، ايمينو سبريسيف للدي اس اتش ار انتي بودي. يعني انت شايف واحد تحت فتوه ماسك واحد عمال يضربه، رحت انت نازل ماسك الفتوه دوت شويه له ايمينو سبريسيف وعمال تقوي الولد الضعيف عشان استرداد هذا الريسبتور. يبقى كان السر الخفي اللي جواك اللي معلن، انا يا جماعه تو كنترول سيمتوم و تو بريفنت كومبليكيشن بس ان ذا سيم تايم ان انا استرد الريسبتور عن طريق الثيوري بتاع 1 2 فاكتورز، 2 هرمون 2 اميونو جلوبلينز بيتنافسوا على ريسبتور، واحد منه هيسترد الريسبتور. بعد كده خلاص الشهر الثاني رجع نفس القصه، قلت لا بقى يعني يبدو ان الانتيجينيك ستراكشرز جامد قوي وبالتالي الانتي بودي ده جامد قوي، اعمل ايه؟ دي ما فيش ريسيرش. فهمتوا؟ فهمتوا الخطه ايه؟ عشان كده الواي سيرجن الوايس سيرجن يجي له حاله ديفيوز توكسيك جويتر كبيره. انا الدرس اللي فات قلت لك ايه ده؟ ممكن ديفيوز توكسيك جويتر يا دوبك تبقى حاسسها، يا دوبك تبقى حاسسها. طب ايه رايك لو جاب ديفيوز توكسيك جويتر يا مصطفى من الاول خالص كوبري كده، كوبري كده كبيره؟ قلت بقى كل دي انتيجينيك، يبقى الانتي بودي هيبقى ازاي؟ مفيش داعي نضيع سنه ونص علاج، خش على ايه؟ السيرجري. يبقى هتلاقوا one of the indication of surgery multinodular او solid nodular او اكتر فيلير اوف ذا ميديكال تريتمنت او لارج ديفيوز توكسيكوريتي. هل خطتك في السيرجري هتبقى نفس الخطه هنا؟ لا. انا عايز اعمل كنترول بعد الرسم البيان. ادي الحاله اهي وصلنا لغايه هنا زي بالظبط هنا. هنا عدى سنة ونص ندعم ونساعد الدي اس اتش. هنا خلاص. هنا انا قلت لك خلاص از كنترول تخش على العملية شيل. لو كنت بتتكلم على مالتي نودلر شيل قد ما تقدر من هذه النوديولز. لو كنت بتتكلم على ديفيوز توكسيكولر شيل قد ما تقدر من الانتيجينيك تيشو. ده الهدف بتاع السيرش. لكن طبيعة الجراح دايما طبيعته يحب السيفتي قد ما يقدر يحب السيفتي. دايما يقول لك ايه كل الجراح ما بيكبر في السن كل ما فيه قلق. يعني دي انا عايز اروح لفلان فلان اصل خبره. خبره يعني ايه خبره؟ خبره في الشغل؟ لا خبره في الاختيار بتاع الحاله، خبره في المانوفر، خبره في كل حاجه. لينا الفاظ كتير قوي بنقولها. يعني من ضمن اشهر الفاظ اللي هيبقى جراحا فيكم نقول ايه؟ الجراح الشاطر زي الحرامي الشاطر. يسرق ويجري. يعني هو ليه يعني ايه يسرق ويجري؟ دونت مانيبريت تو ماتش. فانا هنا بقول ايه؟ عين جاهز. خلي بالك معايا. بس العيان ده هو بياخد النوم الكازول والجنرال قال لي تي 3 والتي 4 وظهر الدي اس اتش والدي اس اتش هيزود لك حجم الجلاند هيزود الماسكولارتي اوف ذا جلاند يبقى العمليه اصلا في النك والنك معروف انه واسكولار. نمره اثنين التوكسيك جويتر اصلا فاسكولار والتريتمنت خلاها مور فاسكولار. الله الله الله الله. طب ما عندكش حاجه كده تنشف الجلد شويه؟ اه في عندنا حاجه هنا بقى عباره عن تركيبه يعملها لك الصيدلي. بوتاسيوم ايودايد 10% مع ايودين 5% عملها واحد فرنسي اسمه لوجول وسميها لوجولز ايودين. ده اسم واحد فرنسي اللي عملها وهي بتجي لنا كده على هيئه قطاره قطار. هبتدي اقول للعيان بص هات لك بقى كده نص كوبايه ميه خد خمس نقط خش شوف هيحصل لك ايه. اصل في حاجه اسمها ايودين توكسيستي تلاقي جسمك كده كله اكن بالظبط ضرب ارتكاريا وضيق نفس وبتاع. طب كويس احنا جربنا على خمس نقط مفيش مشكله خد 15 نقطة ثلاث مرات في اليوم لمدة أسبوعين فقط. تو ويكس فقط. ليه؟ وجدوا إن الأيودين بعد كده لا تستجيب الجلاند. طب يعمل إيه الأيودين؟ بيشتغل إزاي؟ لوجولوس أيودين بيشتغل إزاي؟ لقوا لوجولوس أيودين بيشتغل كالآتي. هو يسمح بالابتيك ويقفل الريليز وبعد ما يقفل الريليز يروح قافل لك الابتيك زي ايه بالظبط؟ انا اروح مدخل طلبه بره طلبه خش يا ابني خش خش خش خش خش روح قافل الباب. يبقى هنا دلوقتي اللي اتاخد وملى الستورز ومش عارف يخرج مش عارف يخرج. طيب دلوقتي يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست كراسي رحت أنا إيه؟ مخلي الست كراسي دول كل واحد جبت لك بقى أحجام الكبيرة يقعدوا بس نفس الكراسي. يبقى لما حصل إن الفوليكل بقت فيل ويز أيودين دي ضغطت على دي ودي ضغطت على ديت بينهم مين؟ الفيسلز. فنشف الجلاند فقلل الماسكولارتي. يعني مود أوف أكشن عن طريق prevention of the protease enzyme اللي بيعمل release للتي 3 والتي 4 وبالتالي اصبحت الجلاند مليانه. الجلاند المليانه دي او الفوليكلز الكونجستد او التيرجد يعني المنفوخه عملت ايه؟ compression in between the follicle والparafollicular vessels. بس عيبه ايه؟ انه ما يكملش هذا الفانكشن مور ذان 2 او 3 ويكس. بعد كده ولا كانك بتدي له حاجه. ثم هخش هنا واعمل عمليه السب توتال ثايرويدكتومي. هنكمل بخلوا بالكم هنكمل بالنيوميركازول والامبرال واللوبولز ايودين لغايه لينك العمليه. لينك العمليه هيعمل حاجه اسمها ايه؟ سب توتال ثايرويدكتومي. يا ترى العمليه دي بتختلف عن العمليات الثانيه؟ العمليه دي تختلف عن عمليات المالتي نودلر سيمبل جايدر؟ يقول لك لا، هو ذا سيم تكنيك، نفس الكلام، بس في السيمبل كنت بتسيب كام اون ايتش سايد؟ وان نورمال لوب وان نورمال لوب. هنا لا، سيب وان ثيرد تقريبا او وان هاف اوف نورمال لوب. العمليه السيمبل نودلر جايدر بتشيل وتسيب ما يوازي اون اتش سايد كام؟ 8 جرام. سيب لي هنا 4 جرام و4 جرام، ما يوازي 4 جرام و4 جرام، ده مور توكس. قبل ما اسيب في سؤال دايما بتساله، دايما بتساله، فعايز اساله جاي استفاد منكم. اول ما اقول الكلمه دي الناس تيجي تقول لي طب ايه رايك في اللوجوز دي ما دام بيمنع الريليز بنستخدمه من الاول خالص. احنا قلنا دكتور بيقعد 3 بس. ما هو يعني ما دام بيمنع الريليز اسبوعين ثلاثه واعمل عمليه اختفاء تخاطيه. من غير من غير نيوميركازول يعني، بس ساعات هذا السؤال ما ناخدش ليه لوجوز ايودين فروم ذا ستارت ونعمل عمليه الفتره ديت؟ اللوجوز ايودين يا جماعه بيمشي هاند وذ هاند وذ ليفل اوف توكسيستي. بمعنى سي ان عندي حاله عامله كده، ده النورمال وده الاوسترايد وده الاوسترايد وده الليفل اوف توكسيستي. اديت لوجوز ايودين اول اسبوع بقى كده، ثاني اسبوع بقى كده، لسه ما وصلناش للنورمال، الاسبوع الثالث بقى كده. يعني لما ياخد لوجوز ايودين مش هيروح جاي، اول ما ياخده خلاص بقت نورمال ازاي؟ هو بيقفلها ايه؟ بيقفلها ثانيه؟ لا، بيقفل تدريجيا. عشان كده ما ينفعش الجزء دي يتاخد تو كنترول توكسيكويتر، اللي ينفع بعد ما بقى كنترول تو ديكريز الباسكولاريتي. يا ريت كلنا نرسم الرسمه البسيطه دي. مش معنى ان رجع طبيعي ان الجلاند بتستجيب ليه. مش معنى ان هو موجود وكميه موجوده ان تستجيب ليه؟ ما هو بدايه القصه كان موجود، لم تستجب للجراند. هل هو السؤال هل الريسبتور ما زال انجيل ولا لا؟ وده ما اقدرش اعرفه. بس وما تفتكرش انك لما تيجي تشوف الدي اس اتش ريسبتور انتي بودي هتلاقيه موجود في اللحظه. هلاقيه موجود لسه ما اختفاش. يعني مش معنى وجوده ان الجراند لم تستجب او ما بقاش نور. ايه ايه؟ ايه؟ انا عايز اصلي خلاص ناخد بريك ونصلي. ولا صليت ولا ايه؟ يلا. في اي كله كده رسم الرسمتين دول يا جماعه بسرعه. عشان يفضل كده لغايه الاخر خالص انا فاكر البين لاين اوف تريتمنت بسرعه. في اي سؤال؟ ممكن احنا ده كله ما استخدمناش الخير الرسمي. ايه؟ ما استخدمناش الخيار الرسمي. ممكن ده ده ده ما ده يا ده يا ده يا ده، بس ده الفيمس قوي. طيب بصوا يا جماعه بقى، في سبيشال بروبلمز هتواجهني. تعالى نشوف ايه هم السبيشال بروبلمز ان ذا تريتمنت اوف توكسيك جايدر. اول حاجه دايما نحطها مع البروبلمز البريجنسي. لما حد يسالك تريتمنت اوف توكسيك جايدر ويز بريجنسي على طول جاوب قول لي كونتروفيرشن. يعني ايه كونتروفيرشن؟ لا يتفق اثنين على العلاج ولا حتى الكتاب. ولما تفتح كتاب بلا لاب سابها مبهمة. ألموس قال لك هناك فاكتس لازم تقتنع بيها. ممنوع منعا باتا الراديواكتيف ايديا از تيراتوجينيك، خلاص ما فيهاش هزار، مش هنتكلم في هذا الموضوع. قال لك تيك كير من النيو مركزول والمجموعه بتاعت ادي سبب راكس هتلف تخش للبيبي. لما تخش للبيبي هتمنع ريليز اوف تي 3 او تي 4 للطفل للبيبي. تي 4 مهم جدا للاكتيفيشن اوف جروس هرمون، يبقى البيبي ده هيتولد دوارف. ومهم جدا لايه؟ ماتوريشن اوف ذا برين، يبقى ينزل كريتين. وهتكبر الجلاند زي ما اخدته في الاطفال وينزل كريتينويد جايد. طيب هنعمل ايه؟ هناك مدارس بقى، يعني في فاكس اهو وهناك مدارس. في مدرسه تقول لك بص في الفيرست والسكند ترايمستر ادي الليست افكتيف دوز، هتلاقوا النساء على طول يقول لك ايه؟ سايروسيبين، اسمه التجاري سايروسيبين 50 ملي جرام تي دي اس ليست افكتيف دوز. ودي عند السيرت اعمل سيرش. اعمل سيرجري. انت بتخاف في الاول شهور الحمل من الابورشن ميسكارج، في الاواخر خلاص بعد الشهر الخامس خلاص بقاش في خوف. واعمل كنترول بالاندرار. هنا بقى نفكر شويه مع بعض. خلي بالك هعيد تاني السؤال اللي انا سالته في اول الدرس، انت ليه مش عايز تعمل محمود، انت ليه مش عايز تعمل عمليه لبيشن وستوكس جويتر على طول داخل في النهارده العياده بكره اعمل لها العمليه؟ ليه؟ ليه مش عايز تعملها؟ عشان الثايرويد كرايسيس. خايف من التي 34 العالي مع البنك مع العمليه يعمل لي كاردياك ارست. هي مجموعة قال طب ايه رايك بقى لو عملت، بص خلي بالكم الحركه اللي هعملها دي، ايه رايك؟ لو دخلت الحاله few days before surgery under endural drip وبعدين على خلط العملية surgery under endural drip ثم post operative for one week under endural drip. تعرف بيفكرني الموضوع ده بقراه بايه؟ رحت ازور واحد صاحبي عنده كلب مفترس عمال يهوى وانا بخاف منه. راح حبسه جوه الاوضه، قعدت قعدتي، نزلت ركبت العربيه، سيبه بقى زي ما تسيبه. يعني انا اديت الدراج بيفور سيرجري تو كنترول الكارديك فانكشن تو كنترول الهايبرتنشن بيفور سيرجري during anesthesia. الانستيست عارف ان انا بدي اندرال، فديورينج سيرجري بيدي اندرال تو بروتكت ذا هارت. وانت عمال شغال موضوع بقى الفيفر دي سهله، خلي بالك موضوع ان هو هيصوم ده ههمده وانيمه مش مشكله، كل خوفي من الهارت. بعد العمليه باسبوع عندي في المستشفى عمال ياخد اندرال لغايه ما الاسترس اوف سيرجري بوست اوبرتيف استهلك تماما استهلك تماما السيركوليتنج تي 3 انتي 4. فهمتوها؟ دكتور عيد تاني، دخلت الحاله من العياده على على الاسم الداخلي اديته اندرال، ما تقوليش اقراص ده ما ينفعنيش انا الاقراص دي، انا دريب بدي دريب بالاي سي جي كنترول. ها دريب دريب دحونا وريد، بس انا بتدي وريد مره واحده خطر جدا للاندرال. اندرال خده بالفم زي ما انت عايز، الانجكشن خطر جدا لازم يتاخد بدريب ولازم يتاخد دريب يعني يتحط في الجلوكوز واندر مونيتور on the morning. مش الجاز مع الحكيمة، لا ما ينفعش، في عناية متوسطة وعناية مركزة. ودخلنا قلت العمليات، كل ده انا بروتكت ذا هارت. بعد العملية السيركيوليتي سري اللي زادت ملهاش تأثير على الهارت، عشان انا ايه؟ انا بروتكت ذا هارت بالإدرار لغاية ما السيركيوليتي ده يستنفذ نتيجة الاسترس بتاع العملية ومع بعض العملية. ده اللي خلى اجابتي لسؤال، قل لي how can you control toxic goiter pre-operative. انا قلنا طريقة ما لتهاكوا الطريقة دي، طريقة المدرسة التقليدية اللي هي لسه ما لهالك الدينيو مركزون واندراب ولوجو الزاودين، وفي مدرسة غير تقليدية اللي هي الانرال before surgery during surgery and one week after surgery. طب الاثنين مع بعض؟ نعم. هنا انرال بديل اور ما اقدرش انا، انت ممكن تدي نيوميركازون يقعد العين عمال ما يزبط شهرين ثلاثة، مش هقعد شهرين ثلاثة في العناية المركزة، لكن ده بيخش متحضر لعملية اسبوع كل العمليات. يس اتفضل. الجلوكوز قديم بيمشي هاند وزان وزي في التوكسيستي، يعني لو كنت انت عايز تظبط بسرعه الجلوكوز ما يعملكش حاجه، الجلوكوز ما يشتغلش غير بعد ما تكنترول الحاله. فانا هنا ام نوت كنترولينج الحاله، بس اشوف لك لما اجي اقرا التحضير ده فكرني بالقصه اللي قلت لك عليها. اه لانها ممكن تخش لك في هارت فيلير في السكند ستيج اوف ليبر والستريس. ها والستريس من اخطر جامد كويس. وعلى فكره الادرار ده برضه كارثه ثانيه برضه، كارثه جدا، عشان برضه بيعدي على البيبي ويعمل له ممكن يعمل له هارت بلوك. عشان كده قلت لك ايه؟ بريجنسي لما حد يسالك توكسيك جايدر سبيرتي كونتروفيرشال كونتروفيرشال. انا بعمل سيرش على طول سوشي، بس بفهم البيشنت ما خطورته ايه وخطوره دي ايه وخطوره دي ايه، لكن انا ادي ده مستحيل. يعني انا مش متخيل ممكن لو ديت مثلا حد او مراتي او حد من زاويه اروح مديله نمركزول عشان احتمال او مش احتمال. ده فيري دانجر، بس انا بقول لك ايه المكتوب في الكتب ايه، لكن الكل هيقول لك كونتروفيرشن. ولو سالت هذا السؤال في الجراحه كل سيرجري اندر امراض النساء هيقول لك لا هحضره بروبايل يوراسيل، البطنه هيقول لك ميديكال تريتمنت. طب ايه هو الميديكال تريتمنت بايه؟ ليست افكتيف دوز. طب ده يعمله لمراتك لبنتك، تدي لبنتك انت نيو مركزول. عشان كده احنا لو جت الحاله واكسبت كان معانا حاجات كتير قوي سيرش اي وقت اكيد ابندسايتس ان ذا فيرست تايم. بس بتعمل ايه؟ وعلى التهاب الزايدة هتنفجر، والتهاب الزايدة في الحامل من اخطر ما يمكن. ليه؟ اليوترس زي الامنطة مش عارف حتى يوصل عشان ايه يقفل على الزايدة، فهتنفجر ده بيرتوايز بتفتح وبتراعي ان الدراج والانيسيزيا قد يعمل ابورشن. اذا دي كان كونديشن وما انا حضرتك دلوقتي بقول لك اول حاجة من السبيشال بروبلمز كونتروفيرشن وتوريها له كده عشان تبقى فاهم ان هو ايه لم يتفق الناس عليها مش ستاندرد. دكتور احنا كده مخير لما اخش للسنتر لسه ما بين الطريق ده او الطريق ده تنفع ايه؟ في التحضير يعني هو جات لك هنا هتمشي بالايست افكت دوز زي ما بيقول. دخلنا على السرت اعمل عمليه بقى ما استناش. هنا حضرتك انرال او طريقه تقليديه لا طريقه تقليديه يعني ما ينفعش بقى. ما هي لو بقى كنترول دو كامل يا سيدي بقى ده من دورك. بصوا يا جماعه ما زلنا في البروبلمز. جات لي كاردياك سايرو، بنسميها سايرو كاردياك عشان افهمك ان ده هاي كاردياك اوتبوت فيلير. سايرو كاردياك تعمل ايه؟ لو كان مشكله هارت فيلير بس ولا مشكله ان هي كمان ميديكالي واقعه، يعني هل هي دايابيتيك وهايبرتنسيف وجالها ستروك قبل كده او عندها انفاركشن، ولا هي بس توكسيك جويتر وحصل لها هارت فيلير. لو كان توكسيك جويتر وهارت فيلير بس اعمل نيوميركازول وانرال وبعدين لوكوز ايودين وبعدين سيرجي سب توتال سردج. تمام. لو هي انفيت ومن الاول خالص قررت لا يصلح لها بنك حد نيوميركازول وانرال وجرعه راديو اكتف قوي وبعد 6 أسابيع إلى 8 أسابيع ستوب تريتمنت جرعة واحدة. الراديو أكتف أيودين ده بيشتغل بعد 8 أسابيع بيشتغل من 6 لـ 8 أسابيع وفي ساعات بيطول لـ 12 أسبوع. بمعنى إنك أنت من الأول خالص هتدي إندرار وهتدي نيوميركازول وهتدي دي لغايه ما ده يشتغل توقف اللي فوق بقى. ليه؟ ما هو ده الانفيت. هدي نيوميركازول واندرار عقبال ما يشتغل ده بس. فعشان لسه ثلاثه بتاخده مع بعض. بعد 8 أسابيع او بعد 3 شهور وقف نيوميركازول واندرار. تمام؟ يكون ده اشتغل. يبدأ شغل بعد 8 أسابيع. وفي ساعات بيطول عن كده. لو قالك المود اوف اكشن اوف ذا راديو اكتف ايودين قول له هو عباره عن ايزوتوب بيطلع بيتا بارتيكلز. وميزه البيتا بارتيكلز انها اوف لو بنتريشن يعني لا هيبوظ الاسوفجاس هيبوظ التراكية. بيشتغل لوكالي بس. على الثايرويد جلاند. يعني دكتور في اي حاله بستعمل راديو اكتف ايودين هعمل معاه نيوميركازول واندرال في الاول. بالظبط. الراجل السؤال ده نزل بره رقم سؤال طويل بطنه. هتقول السطرين دول لا هم سطرين هو راجل بطنه سؤال بطنه هو مش عايز يخش فيه الجراحه. فاكنه بيقول لك اكتب لي زي مثلا في البطنه كان من 10 اسئله الانتي هايبرتنسيف دراجز من 10 اسئله الداريتكس من 10 اسئله مثلا في اسئله كده. هو عايز يقول لك قول الانتي ثايرويد دراجز بس عشان تقول كلمه عن نيوميركازول تتكلم عن اندرال تتكلم عن لوكوزايدين وتتكلم على الراديو اكتف ايودين. دكتور احنا قلنا في الديفيوز طيب اوبشن رقم 3 ان انا اعمل استعمال راديو اكتف ايودين. قلنا امتى اعمل؟ بص دايما راديو اكتف ايودين في دماغك ان هي از نوت تيم اوف شوتس. قول تاني الناس الواقعه بقى يا اما كارديك اهو وان فيت وبس اوفر ذا ايج اوف 45 يا اما ريكارنت افتر سيرجري. بصوا يا جماعه لو سالتوا اي جراح في اي حته في اي مهنه سواء جنرال سواء يورولوجيست هيباتولوجيست جاسترولوجيست ويقول له ايه العمليه الصعبه؟ لا ما فيش حاجه اسمها عمليه صعبه. عندنا ما فيش حاجه اسمها صعبه. في حاجه اسمها يو نو اور يو دونت نو. يعني انا بالنسبه لي لما تيجي تقول لي تريفاي اقول لك ياه انا ما اعرفهاش. انا ما اعرفش تريفاي. تروح لنايب النيوروسيرجري يقول لك تريفاي دي بعملها وانا نايم. تروح لرئيس قسم النيورو سيرجري قول له البواسير اللي احنا ما عرفهاش. فمفيش حاجه عندنا اسمها ديفيكالت ولا سهل. لكن كلنا مقتنعين ان في عمليات اسمها تيديس. تيديس يعني غلسه رزله عمليه ميتيكولس يعني متضايقني هو الريكارنس سيرجري. بيكوز ان ريكارنس في لوس اوف ذا اناتومي. ودايما نقول ايه لما نيجي ننصح النواب الصغار يقول ايه بص يا ابني وانت بتقفل اقفل يعني هو انت بتقفل يعني تقفل تاني قبل ما تقفل العمليه اكنك هتفتحها تاني يعني احترم الاناتومي. وعندنا مقوله دايما ننصح كده اللي طالع ده نقول له خلي بالك لما تيجي على ريكارنت ومش انت اللي عاملها احسن نجحها اللي عملها. يعني ايه ما انت مش عارف عمل ايه قفل ازاي. انا عايز اقول لك هذا كله ليه بقى؟ ان ريكارنت توكسيك جولدر والريكارنت لارنجيال والسوبيريور لارنجيال ادي لي وقت بقى دي يعني انا بقى انديكيشن. يبقى هنا قلنا ايه؟ اولد ايج انفيت بيشنت ادي لي وقت بقى دي او ريكارنت توكسيك جايتر بس على شرط اوفر ذا ايج اوف 45. ما زلنا بالسبيشال بروبلمز. ثلاثة، الأطفال والسن الصغير نعالجه إيه؟ نديو أكتب أبدين قبل سن 45 ممنوع. السيرجي قبل سن 25 ممنوع. ما وضعش للسكة واحدة وهي مين؟ ميديكال تريد. بروبلم رابعة. ايه بروبلم رابعة؟ جات لي حالة ريتروسترنال توكسيك جوينت. جات لي ايه؟ ريتروسترنال توكسيك جوينت. ابو ريتروسترنال توكسيك جوينت ده ايه وانت قاعد كده يعني؟ لانه عنده مجسانا سيندروم وتوكسيك. هل ده ينفع له ميديكال؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان ديت نودولر. ولو جيت قلت لي لا دي ديفيوز وريتروسترنال اقول لك يا سيدي خليك ذكي، كل البلوى دي يبقى كلها انتيجينيك، يبقى الثايرويد هرمون الانتي بودي ده لازم يكون كبير قوي مش هينفع له تريتمنت ولا ينفع له ريديو اكتف قديم. يبقى عايز سيرجري احضره بايه؟ هتحضره بالطريقه التقليديه هتزود جلاند اكبر ما هي كبيره فممنوع. يبقى ما عنديش ايه؟ اندرال فور فيو دايز باي انترافينوس دريب. بروبلم ثانيه، بيشن عنده توكسيك جويتر وعنده اكزوبسانس غير يعني كده طلع لبره. انا لو عملت له تريب ونزلت التسليم في فور مره واحده مين عارف؟ جايز تختفي تظل زي ما هي جايز تكبر. وقالوا لي بقى حذروا لي خلي بالك من اول ست اسابيع على ريسنت اونست دي خلي بالك. طيب بلاها سيرجري هكتب تريتمنت ومعاها ايه؟ الليساروكسين خفيف ومعاها ايه كمان؟ دايوريتكس. وقالوا لنا مره ده اوتو اميون ديزيز ويبقى كمان معاها كورتيكوستيرويدز. وخلي بالك اياك والملح اكنك هايبرتنسف يبقى سولت فري دايت. انا بعالجه نيوميركازول واندرال زودت عليها ايه الليساروكس عشان ما تنزلش مره واحده دايوريتكس كورتيكوستيرويدز سولت فري دايت عشان القديمه مش عمال نظريات كل نظريه عمال قلت لي ده قديم ريترو بالبر قديمه دايوريتكس قلت لي ده اوتو اميون كورتيكوستيرويدز وانتي انفلاماتري وبتابع الحاله. جبت المسطره بتاعتي مسطره كده زي المساطر بتاعت الاطفال الصغيره الشفافه حطيتها هنا كده وبصيت. لما بصيت من اول لاتر اوردر ريدج لغايه الديب اوف ذا كورنيا المفروض نورمالي كان كام بتوع الرقط 17 مللي لقيته اكتر 19 مللي. يبقى انا حتى وانا طالب بلا اكزوبسالمومتر بلا حاجه قدرت اقيس. جالك بعد شهر بتقيسي لقيتيها 25 يا نهار اسود دي هتبوظ العين. sometimes بنعمل عمليه بنكسر بنفتح هنا نكسر الروف اوف ذا اوربت عمليه اسمها نافزيجر اوبريشن عشان نوسع الاوربت عشان الجلوب تريح جوه او مش قادر تعملها اعمل مؤقتا اقفله الليبس لاترال ترسافي. ما هو انت ما تبصليش كده ما هو يا العين هتبوظ وهتنتهي بانها هتبوظ يا ايه منقذ العين لغايه ما اشوف هنعمل ايه. مفيش موضوع ده لسه فاضل لنا كمان بروبلم ثانيه بس مش هقولها دلوقتي ولا مع الاوبرتيف وهي مين؟ ثايرويد كرايسيس. مفيش موضوع هيجي لي في الامتحان توكسيك جويتر غير لازم اكتب معاها ايه؟ السبيشال بروبلمز. مفيش موضوع كانسر بريست يجي لي في التريتمنت من غير ما اكتب معاها ايه؟ البروجنوزس. امال هتتميز ازاي؟ الورقه بتاعتك دي تبقى ازاي؟ توكسيك جويتر تريتمنت اوف ديفيوز تريتمنت اوف مش عارف ايه؟ اعلى سبيشال بروبلم بيكوز ذيس ار سبيشال بروبلمز. العيلي جم ولا لسه؟ يا جم؟ طب يلا هنعمل بريك، هناخد احمد هتاخد الحلقه، مين هياخد الحلقه؟ كام حلقه بره؟ اثنين.